الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول النووي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج والحلقون سكن والحلق نسك على المشهور، الحلق الذي يراد به إزالة الشعر بحلق أو بغيره، وهو من أعمال اليوم العاشر التي هي الرمي والحلق والذبح والطواف. هذا الحلق الذي يفعل في اليوم العاشر وكذلك الذي يفعل في العمرة، هل هو نسك أم استباحة محذور؟ قال والحلق نسك على المشهور، في المشهور أن هذا الحلق نسك أي عبادة يثاب عليه الشخص، ومثله التقصير يثاب عليه الشخص، لكن ثواب الحلق أكثر من ثواب التقصير. ومقابل المشهور أن هذا الحلق ليس نسكا وإنما استباحة محظور، كان يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره قبل أن يتحلل، كما يحرم عليه لبس المخيط، ويحرم عليه التطيب وتقليم الظفر. لبس المخيط بعد أن يتحلل الحاج ويلبس المخيط، لبسه المخيط هل هو نسك؟ ليس بنسك. قالوا كذلك حلقه ليس بنسك، إنما هو استباحة محظور. والصحيح المشهور الأول أنه ليس كلبس المخيط بل هو نسك. الطيب هو في أصله مندوب إليه، لكن لا ننظر إليه من هذا الأصل، إنما ننظر إليه من كونه في الحج هل هو نسك؟ ليس بنسك. وإن كان السنة نعم أن يطيب الشخص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح والمشهور أن الحلقة نسك وليس استباحة محظور، حكم لبس المخيط ليس كذلك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا أولا أثنى عليهم محلقين رؤوسكم المقصرين، في الحديث أثنى على المحلقين ثلاثة، وفاضل بين الحلق والتقصير، فجعل أجر الحلق أفضل من أجر التقصير، والمفاضلة لا تكون إلا في عبادات، وهو نسك وعبادة وليس استباحة محظور. وجاءت حديث أن من حلق له بكل شعرة كذا وكذا حسنة، تدل على أن الحلق ومثله التقصير نسك وليس باستباحة محظور، وإن كان يتوقف عليه التحلل مع بقية الأشياء التي يتوقف عليه التحلل. والحلق نسك على المشهور أي لا استباحة محظور. نعم. وهذا الحلق الذي هو نسك أم ليس بنسك، هو طبعا الحلق الذي قد دخل وقته، واضح الذي قد دخل وقته، فإن لم يكن قد دخل وقته بعد فهو ممنوع منه فضلا عن كونه عبادة. ما ضمنه ثلاث شعرات الحلق أقل الحلق الذي يحصل به التحلل أو الذي هو من أسباب التحلل، أقله ثلاث شعرات أو جزء من ثلاث شعرات، من يأخذ ثلاث شعرات كاملة أو يأخذ من ثلاث شعرات من كل شعرة جزءا تقصير، هذا أقله. ولا يجزي أقل من ثلاث شعرات، فلو حلق شعرة واحدة ما يجزي، حلق شعرتين أو حلق من شعرة ومن شعرتين ما يجزي، لابد من ثلاث شعرات، هذا أقله، أي من شعر الرأس، وأن استرسل خارج حدود الرأس ليس كالمسح، المسح لابد أن يكون الشعر في حدوده، هذا وأن استرسل جاز، لأن القصد هنا قصد الشعر، هناك القصد مسح الرأس، فلذا قام عليكم السلام قامت البشرة مقام الشعر، فلا بد أن يكون هناك الشعر في المسح في حدود الرأس. ودليل الثلاث قوله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين عليكم السلام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم، فقالوا جمع رؤوس جمع، وأقل الجمع ثلاث فلا بد من ثلاث، في المسح دخلت الباء وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، بعض الثلاث يصدق على الواحدة، فهناك يكتفى بالمسح في المسح ولو بشعرة لسبب دخول باء التبعيض على الجمع، هنا لن تدخل الباء فأخذنا بأصل بأقل الجمع وهو ثلاث شعرات، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. هنا الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم إشكال كما استشكله الإسنوي وغيره. وجه الإشكال أن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم، رؤوسكم، رؤوس جمع أضيفت إلى معرفة الضمير فأفارت العموم، أي محلقين جميع رؤوسكم، فلا يجزي إذن أقل من الكل، لابد من الكل. وجواب ذلك أن التكبير محلقين شعرا من رؤوسكم، لا نقدم محلقين شعر رؤوسكم، وإنما نقدم محلقين شعرا من رؤوسكم نكرة، وهي تصدق على الثلاث، فاندفع بهذا الإشكال. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجب استيعاب جميع الرأس حلقا أو تقصيرا، الواجب بعضه، قال مالك وأحمد الواجب الأكثر، وقال أبو حنيفة رحمه الله الواجب الربع، والشافعي قال الواجب ثلاث، فلم يقل أحد يجب استيعاب جميع الرأس، فالإجماع صارف حتى لو أخذنا بالتعميم وامسحوه تقدير محلقين شعر رؤوسكم صد عنه الإجماع. وابن حجر رحمه الله تعالى نظر في هذا الإجماع الذي حكاه مالك، الذي حكاه النووي، لأنه عند مالك رواية أنه يجب استيعاب جميع الرأس، والصحيح أكثر الرأس، فالواجب إذن أن يحلق ثلاث شعرات، أقل من ثلاث ما يجزي، والأكمل أن يحلق الكل، الحلق أفضل من التقصير ويكون للكل حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا، إما أن يكون على سبيل الحلق يحلق الكل أو يقصر، والأول أفضل كما سبق، هذا يكون بالنتف أو بالإحراق أو بالمقص، الحلق يعني لا منافاه بين الحلق والقص، النتف والإحراق والقص هذه آلات أو طرق للحلق وللتقصير، الحلق إما أن يكون بالنتف أو بالإحراق أو بالقص يستأصل جميع الشعر بحيث لا يبقى شيء، والتقصير كذلك يكون بالنتف أو بالإحراق أو بالقص، وغير ذلك من سائر أوجه الإزالة، إما إزالة الكل وعليكم السلام الذي هو حلق بأن لم يبقى شيء من أصول الشعر، أو إزالة البعض الذي هو تقصير. والحلق أن يأخذ جميع الشعر بحيث لا يبقى شيء في مجلس التخاطب، لا يظهر للرأي شيء في مجلس التخاطب، هذا يصدق عليه أنه حلق، فإن بقي شيء في رأس المحلوق في مجلس التخاطب يظهر للرأي فهذا تقصير وليس بها، ويتفاوت التقصير كما هو معروف، فالحلق لا يجب، إما الحلق أو التقصير أحدهما واجب على التخيير، إلا إذا نذر، قال نذرت لله أني أحلق جميع رأسي، إذا جاء موعد الحلق هنا يجب عليه لقوله جل وعلا وليوفوا نذورهم، هذا داخل النذر يجب عليه. فإن قال نذرت لله أن أحلق، نذرت لله الحلقة ما يجب عليه حلق جميع رأسه، أو نذرت لله أن أحلق يكفي بثلاث أقل الواجب، إلا إذا قال نذرت أن أحلق جميع رأسي أو كل رأسي يجب عليه استيعابه، أو نذرت حلق رأسي يجب عليه استيعابه جميعا. أي من لا شعر برأسه، لا شعر على رأسه أصلا بأن كان أصلع خلق بدون شعر، أو اعتمر كان متمتعا اعتمر عن قرب بحيث لم يبقى شيء على رأسه، هذا يصدق عليه أنه لا شعر على رأسه خلقة أو لحلقه قبل لقرب العمرة. استحب إمرار الموسى عليه، استحب له أن يمر الموسى على رأسه بحيث لا يبقى شيء، فإن بقي شيء أصول الشعر واجب عليه، هذا محله ولم يبقى شيء، يستحب أن يمر الموسى عليه تشبيها له بالحالقين. وأجمع العلماء على أن من لا شعر عليه يستحب في حقه أن يمر الموسى إجماعا، سنة ولا يجب عليه، إن بقي شيء وجب عليه وإلا فهذا سنة في حقه. هذا طبعا في الرجل. المرأة إذا كانت ليست عليها شعر هل يستحب في حقها إمرار الموسى؟ لا يستحب، لأن في الأصل هي ما يشن في حق الحلق بل منوعة منه كما سبق لأنه مثله. يعني فإذا حلق في الصلاة دخل مكتب الله طواف الركن وسعى فإن قيل في, في, في المسح في الوضوء من لا شعر عليه على رأسه يستحب في حق أن يمسح على رأسه أم يجب؟ يجب. هنا لماذا لا يجب المسح؟ لماذا لا يجب إمرار الموسى على رأسه؟ الفرق ظاهر بين البابين. هناك القصد به المسح وهو حاصل إما أن يكون حصوله إما على البشرة وإما على الشعر، فإذا فقد الشعر مسح على البشرة، وهنا القصد الإزالة وهي مختصة بالشعر، فإذا زال لم يكن عليه شعر أصلا لا معنى لإجاب الحلق. ماذا يحلق؟ ليس عليه شيء، فيستحب له فقط إمرار الموسى ولا يجب عليه، وليس كالوضوء يجب عليه المسح. ولأن تمام تفضل. فإذا حلق أو قصر أحدهما يكفي، والحلق أفضل كما سبق، دخل مكة بعد ذلك. أولا قلنا من الأفعال الأربعة أن يرمي الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما بدأ الرمى لما جاء منى في اليوم العاشر، بعد ذلك يحلق أو يقصر. والجمرة متى يرميها؟ بعد أولا يرمي نعم كما قلنا تحية منى، بعد الرمي يأتي الحلق أو التقصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلق أو قصر دخل مكة بعد ذلك، ويكون دخوله ضحى، يستحب أن يدخل ضحى، والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رمى بعد انتصاف الليل جاز، الحديث أم سلمة في الصحيح. فإذا حلق أو قصر دخل مكة أي ضحى، ضحى اليوم العاشر، دخل مكة لأجل طواف الإفاضة الركن، دخل مكة وطاف طواف الركن على هذا الترتيب، يرمي ثم يحلق أو يقصر ثم يدخل مكة، هذه الأشياء التي يحصل بها التحلل. والله جل وعلا قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ما المراد بالناس؟ إبراهيم عليه السلام عامر إلى بالخصوص، وفي قراءة ابن جبير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ما إعراب الناس؟ لا، وين الفاعل؟ الناس فاعل، اسم فاعل من النسيان، وهو آدم عليه السلام، وعصى آدم رب، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه، أفاض آدم عليه السلام، فالله قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اسم فاعل الناس من النسيان، أراجع تفسيرها. فإذا حلق أو قصر دخل مكة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يستحب أن يكون دخولها ضحى، وطاف طواف الركن هو طواف الإفاضة لأنه أفاض، ويقال له طواف الزيارة الركن والإفاضة والزيارة، ويقال له أيضا طواف الصدر، يسمى طواف الصدر، والمشهور أن طواف الصدر هو طواف الوداع، يصدر عنه إلى بلاده بعد طواف الوداع. هذه تسميات لطواف الإفاضة. تفضل. ثم أفيض من حيث وأفاض الناس من مزدلفة، نعم هذا ذكر الجلالين. ويستحب له أن يشرب من سقاية العباس من زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عقب الطواف بعد أن طواف الإفاضة، وسبق أحكام الطواف شروط وأركان وسنن تأتي هنا في طواف الإفاضة، فلا داعي لذكره لأنه قال سابقا وللطواف بأنواعه واجبات وسنن. وسعى إن لم يكن سعى، ويجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة إن لم يكن قد سعى من قبل بعد طواف القدوم، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فلا يعيد السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لما قدموا مكة لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا كما في الصحيحين، فلا يستحب له أن يسعى إلا إذا كان قارنا خروجا من خلاف أبي حنيفة الذي يجب إعادة السعي عند بعضهم. وسعى إن لم يكن سعى، ولا بد أن يكون سعيه بعد طواف بعد الطواف طواف الإفاضة كما سبق، ألا يتخلل إذا كان طواف بعد القدوم، ألا يتخلل بينهم الوقوف بعرفة، فإن أخر إلى هنا يطوف بعد طواف الإفاضة، ولا يصح أن يطوف قبله لأنه تابع له. متى يطوف؟ قلنا ضحى، لفظ يطوف ضحى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ثبت في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الطواف إلى الليل حجة الوداع، والقصة واحدة وهو حديث صحيح، أخر الطواف إلى الليل، أجابوا عن ذلك بأن المراد أخر طواف نسائه صلى الله عليه وسلم إلى الليل، طاف هو ضحى لكن أخر طواف نسائه إلى الليل صلى الله عليه وسلم، وسعى إن لم يكن سعى، تمام، ثم يعود إلى منى، يرجع مرة ثانية من مكة بعد أن يطوف طواف الإفاضة إلى منى، بحيث يدرك بها أول وقت الظهر ويصلي بها صلاة الظهر. فالسنة أن يصلي إذا تمكن أن يصلي صلاة الظهر في اليوم العاشر في منى، الفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عمر في الصحيحين، صلى صلاة الظهر بمنى، إن لم يتمكن فليصليها بمكة أو بالطريق. وقالوا في هذا الموضع الصلاة بمنى أفضل من الصلاة بمكة استثناء، الصلاة بمكة أجرها بمئة ألف صلاة إلا في هذا الموضع ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل إذا تمكن أن يصلي في منى، ولا يقول أصلي في مكة ليحوز على الأجر، سيحوز على أجر أكثر هو أجر الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى اليوم العاشر. ثبت في مسلم حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في صلاة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجمع بينهما؟ حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى هذا مما أشكل علينا من صلاة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في ابن عمر في الصحيحين صلى الظهر بمنى، وفي جابر في مسلم صلى الظهر بمكة، وفي النسائي أنه طاف في الليل، وفي هذه الحديث أنه طاف ضحى، قال هذا ما أشكل علينا من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أجابوا كما ذكرنا جواب الطواف، المراد أخر طواف نسائه إلى الليل عليكم السلام. وأما حديث ابن عمر مع حديث جابر فهو صلى بمكة كما قال ابن عمر، ثم لما جاء إلى منى أعاد صلاة الظهر وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فجابر روى ما رأى، وابن عمر كذلك روى ما رأى. ويستحب للشخص إذا صلى ثم وجد جماعة أن يصلي بهم إذا كان إماما وقدوة، وتكون له فضيلة، كما في حديث صلاة الخوف حديث الرجلين، الرجل الذي جاء قال من يتصدق على هذا وكان قد صلى الإمام. فالسنة أن يصلي بمكة، أن يصلي بمنى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذا الرمي وهو رمي اليوم العاشر، والذبح إذا كان معه هدي، والحلق، والطواف يسن ترتيبه على هكذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أولا رمى ثم ذبح ما معه من الهدي، وذبح 63 وأعطى عليا ما غبر، ثم حلق صلى الله عليه وسلم، ثم طاف بالبيت على هذا الترتيب، على يسن ترتيبه كما ذكرناه. لو قدم أخر ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله لم أشعر طفت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج، وقال آخر رميت قبل، وقال آخر نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. الأفضل ترتيبها، ويجمع في كلمة رن حط رمي نو را النون نحر والحاء الحلق والطاء طواف رن حط، ترتب على هكذا. فإن قدم مؤخرة فلا يضر لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج عليك. وهذه أعمال اليوم العاشر الأربعة التي لها مدخل في التحلل الثلاثة، الرمي والحلق والطواف، أما الذبح لا مدخل له في التحلل لأنه لا يجب على كل أحد أن يذبح، لو قلنا له مدخل في التحلل لبقي أناس ليس عليهم ذبح كالمفرد كيف يتحلل؟ ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، هذا في حق من وقف بعرفته، إذا كان قد وقف بعرفة فيدخل وقت هذه الأشياء الأربعة بنصف ليلة النحر، إلا الذبح سيأتي لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن ترمي بعد منتصف الليل ثم أفاضت، الحديث في مسلم أو في الصحيح كما سبق ذكر، أذن لأم سلمة وسودة أن ترمي بعد منتصف الليل قبل الفجر، أن ترمي قبل الفجر ثم أفاضت رضي الله تعالى عنها، فقالوا يجوز أن يرمي بعد انتصاف نصف الليل لهذا الحديث، ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، وقيس على الرمي غيره كالطواف وأيضا الحلقة والتقصير بشرط أن يكون قد وقف، فلا يأتي شخص ويقول أطوف للإفاضة هو لم يقف بعد، ما يجوز، مقيد بشيئين إذا وقف وانتصف، لكن الأفضل أن يؤخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجه من خلاف من منع تقديم بعض هذه الأشياء. ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، وقت الرمي رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر يبقى إلى آخر يوم النحر إلى غروب شمس اليوم العاشر يوم النحر، لما ثبت في البخاري حديث ابن عباس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج، رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، إذن يبقى متى؟ إلى آخر يوم النحر بغروب الشمس أم بطلوع الفجر؟ ها؟ بغروب الشمس، المساء يصدق حتى بعد الزوال يقال له مساء، فقال يا رسول الله رميت بعد أمسيت، قال صلى الله عليه وسلم افعل، فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج كما في البخاري. هذا الموضع مشكل، يبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، المعتمد أن الرمي يبقى إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، ويدل عليه حديث البخاري حديث ابن عباس قال رميت بعدما أمسيت، يصدق قوله بعدما أمسيت حتى بعد غروب الشمس يصدق عليه أنه مساء، فقالوا مراد النووي بقول يبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر المراد وقت الاختيار، يبقى وقت الاختيار، الأفضل ألا يؤخر عن غروب الشمس يوم النحر، لكن لو أخر جاز إلى آخر أيام التشريق، جوازه يمتد إلى آخر أيام التشريق. ويبقى وقت الرمي أي وقت الفضيلة والاختيار إلى آخر يوم النحر، لكن إذا رمى بعد يوم النحر مثل بعد غروب شمسي أو في اليوم الحادي الثالث الثاني والثالث جاز، لو أخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم أيام التشريق جاز، الأفضل لا يؤخر. أيه؟ فقوله سابقا ويدخل وقته بنصف ليلة النحر قلنا استثنى منه إيش؟ الذبح فقط، الرمي والحلق والطواف يدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر لحديث أم سلمة في الطواف وقيس عليه البقية باستثناء الذبح فقط ذكر هنا، ولا يختص الذبح بزمن، أي الذبح للهدايا التي معه لا يختص بزمن، وإن كان مختصا بمكان وهو مكة لقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، والذبح في الحج مختص بمكة إلا ما يذبحه المحصر فحيث أحصر. قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، الذبح الأصح أنه يختص بوقت الأضحية، له وقت كما أن له مكان وهو مكة له وقت كذلك، وقته وقت الأضحية، متى يدخل وقت الأضحية؟ بعد مضي قد طلوع الشمس قدر صلاة ركعتين وخطبتين بأقل ما يمكن. قلت الصحيح اختصاص وقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله تعالى أعلم، فوقت الذبح مختص وهو بوقت الأضحية. فلو ذبح في اليوم العاشر بعد أن طلعت الشمس ومضى وقت الصلاة والخطبتين دخل وقت الذبح، ذبح من معه من أضاحي. تفضل. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، لها مبدأ في الوقت وانتصاف ليلة النحر لكن لا آخر لوقتها. الحلق والطواف والسعي الأصل عدم التأقيت، الأصل عدم تأقيت، ولم يأتي تأقيت لها. فلو حلق مثلا في ثالث أيام التشريق وقته، رمى في ثالث أيام التشريق وقته، طاف في أيام في ثالث أيام التشريق، الحلق والطواف والسعي، حلق قلنا في آخر أيام التشريق لازال في وقته، طاف الإفاضة كذلك، سعى كذلك. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، لكن يكره أن يؤخرها عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. يكره أن يؤخرها هذه الثلاث الأشياء عن يوم النحر وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، وإن كانت تجزي وتكون أداء، لكن لن يتحلل إلا بفعل الحلق والطواف حتى يفعل ثلاثة، تحلل كامل. إن فعل الاثنين بقي على جزء من إحرامه، تحلل تحللا أولا، وإن مضى إلى بلاده لازال على إحرامه ولا آخر لوقتها. يعني إذا قلنا الحلق نصف ففعل وإذا قلنا الحلق نسك، وهو نسك على المشهور كما سبق لأنه يثاب عليه، والإثابة لا تكون إلا على عبادة، والمفاضلة بين الحلق وبين التقصير دليل على أنه نسك، لأن المفاضلة أيضا لا تكون إلا على عبادة أو بين عبادات. وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول. هذه الثلاثة الأشياء، الرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، والحلق أو التقصير، والطواف، ثلاثة الأشياء إذا فعل اثنين منها، أي اثنين منها تحلل التحلل الأول. إذا فعل الثالثة تحلل التحلل الكامل، حكم كما لو كان قبل إحرامه. ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف، أي الذي بعده سعي إذا كان لم يسعى، حصل التحلل الأول. والحج له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يباح به كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يباح له كل شيء كان محرما عليه ويكون كما كان قبل. العمرة ليس لها إلا تحلل واحد هو الفراغ من أعمالها، وخالفت العمرة الحج لأن وقت الحج يطول، فجاز فيه فحصل فيه تحللان. الصلاة كاملها تحللات، تحلل واحد، تحليلها تسليم، والصوم تحلل واحد، فقد أفطر الصائم كما في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه ليست مفرقات وإنها مجتمعات متلازمة، لا يقال يحصل إفطار بهذا أو بذا أو بذاك، وإنها بالكل مجتمعات. لكن لما كان الحج وقته طويلا جعل له الشارع تحللين لطول وقته، نظيره في الحيض يطول وقته على المرأة، جعل الشارع له تحللين. إذا اغتسلت، إذا انقطع الحيض حلت لها أشياء، أن تصوم وجاز الطلاق، لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا يجامعها حتى تغتسل. التحلل الثاني لأن وقته طويل، فجعل له الشارع تحللين نظير الحج. ما يجوز إلى أن تغتسل كالصلاة لأنها محدثة، تكون حكم الجنوب، تنتقل بعد انقطاع الحيض إلى الجنابة. وإذا قلنا الحلق ونسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول، وإن لم نقل به النسك، وإن لم نقل إنه نسك وإنما استباحة محظور، لم يحصل به التحلل. أيه. وحل به أي بالتحلل الأول الذي يحصل باثنين من ثلاثة حل به اللبس، وكل ما كان ممنوعا منه حال إحرامه جاز له لبسه كالسراويل والقمص والخفاف، وحل به الحلق جاز أن يحلق بعد التحلل الأول، وحل به القلم للأظافر، وحل به الطيب، بل يستحب أن يتطيب لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. معنى هذا الحديث أنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، كما سبق يستحب للمحرم أن يتطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، تطيبه لحله، أي إذا تحلل التحلل الأول تطيبه قبل أن يطوف بالبيت، لأنه لو طاف بالبيت سيحصل التحلل الثاني. هذا معنى قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكذا الصيد وعقد النكاح على قوله يباح بالتحلل الأول إذا فعل اثنين، جاز له أن يصطاد صيدا بريا مأكولا متوحشا، وجاز أن يعقد عقد النكاح، بل يجوز أن يتمتع بما دون الفرج ولو كان بشهوة، قياسا على الحلق، كما أن هذه الأشياء لا تفسد الحج والحلق لا يفسد الحج فجازت. هذا عند الرافي طبعا، لكن المعتمد كما قال النووي: قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح فيمنع من عقد النكاح الجماع مفروغ منه حتى يحل التحلل الثاني، فلا يجوز بالتحلل الأول عقد النكاح ولا التمتع حتى يحل التحلل الثاني، هذا هو الأصح. قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح حتى يتحلل التحلل الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، لبس وطيب ومخيط، إلا النساء. تتوقف على التحلل الثاني، وقوله إلا النساء شامل للعقد وشامل للوطأ وشامل للاستمتاعات. إذا قلنا إن دلالة الإضمار فيها عموم، والأصح أن دلالة الإضمار لا عموم فيها، لأن الحاجة تندفع بتقدير واحد. تفضل. بالإجماع إذا فعل الأمر الثالث من هذه الثلاثة الأمور حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات بأن رمى وحلق وطاف، صار حلالا كما كان قبل، حل له كل شيء كان محرما عليه. وإن كانت بقيت عليه أعمال لابد أن يأتي بها من مبيت ورمي، هذا لا ينافي أنه تحلل. نظيره الصلاة، إذا سلم التسليمة الأولى خرج من الصلاة، مع أن عليه أعمال من أعمال الصلاة وتسليمة الثانية، وإن كانت هي مستحبة وهذه الأعمال في الحج واجبة، هذه لازالت من أعمال الحج. طيب، شخص فاته الرمي ماذا عليه لو فاته الرمي؟ ها؟ يرمي، فاته الرمي خلاص انتهى، خرج يوم التشريق فاته الرمي، عليه دم ينتقل إلى بدله، فإن لم يجد الدم فالصوم. تمام. هذا أيضا مثلا فعل اثنين، طاف طواف الإفاضة وحلق، لم يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر حتى خرجت أيام التشريق، لأن الصحيح أن تبقى إلى آخر أيام التشريق، لم يرمي فاته الرمي، هل تحل تحل الثاني؟ لم تحل تحل الأول فقط ولم تحل الثاني، انتقل إلى الدم، لم يجد دما، سيأتي ترتيب البدل الدماء، انتقل بعد إلى الصوم، سيصوم أياما بدل الدم الذي هو بدل عن الرمي، هل نقول له تحلل وإن لم تكمل الصوم، أو لابد تنتظر إلى أن تكمل الصوم؟ لابد أن ينتظر إلى أن يكمل الصوم ولا يحصل له تحلل، لأن هذا بدل، والبدل له حكم المبدل منه، لابد أن ينتظر. المحصر ستأتي مسألة الإحصار. إذا أحصر الشخص فإن أحصرته فما استيسر من الهدي، لم يجد الهدي ينتقل إلى بدله مثلا الصوم. أنا أقول تبقى على إحرامك لا تتحلل حتى تصوم، هناك في إذا كان واجب عليه الدم لا يتحلل حتى يذبح، لقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا يصح يتحلل إلا إذا ذبح. هل إذا انتقل إلى بدله من الصوم هل نقول لا تتحلل في الإحصار إلا إذا صمت وربما يبقى أياما؟ هناك أجاز له أن يتحلل بالنية في حال الإحصار وإن لم يكمل البدل أو الصوم، لأنه معذور ولأن جلوسه هنا فيه مشقة، بخلاف هذا هذا غير معذور ويمكن أن يبقى محرما إلى أن يأتي ببدله من صومه. هذا الفرق بينهما. أي هذه الثلاثة الأشياء قلنا يستحب ترتيبها هكذا كما ذكر لكم، نظمها بعضهم بقوله رمي وحلق مع طواف تبع بالسعي ذي ثلاثة فاستمع، باثنين منها يحصل التحل إلا النساء وبالثلاث يحصل أي حل النساء. تفضل. هذه أعمال اليوم العاشر انتهينا منها. إذا عاد إلى منى، عاد إليها من أين؟ من مكة، كما قلنا يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويعود إلى منى ويصلي بها الظهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر. إذا عاد إلى منى بات بها، هل يتصور أنه لا يعود إلى منى؟ يتصور شخص هو في منى الآن، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وبقي في منى، قال سأطوف بعد طواف الإفاضة، يجوز له لأن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، هذا يصدق عليه أنه لم يعد إلى منى أي بقي فيها. الأصل أنه الأفضل أن يذهب إلى مكة ثم يرجع ويعود إلى منى. إذا عاد إلى منى وعوده يكون ضحا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يجب أن يبيت بها ثلاثة الأيام إن لم يتعجل، وتكون البيتوتة بها لا خارج منى، فإذا بات خارج حدودها كأنه لم يبت. وجهاتها وحدودها معروفة، قالوا طولها 7,000 ذراع ومئتا ذراع، طولها 7,000 ذراع ومئتا ذراع. أيوه. ومن على آياتها أنها تتسع للبائتين بها أو لمن أتاها وإن كثروا، تتسع سبحان الله مع الأعداد بالمئات بل بالملايين تتسع لهم. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق، وليس المراد بالبيتوت أن ينام، ما يجب النوم، النوم مباح، ما يجب أن يبيت بها أي معظم الليل، فلا يكفي النصف أو أقل من النصف، لابد أن يكون أكثر الليل موجودا في منى، ليس كمبيت مزدلفة يكتفى بلحظة بعد النصف الثاني على الصحيح، هنا لابد أن يبيت بها معظم الليل، لأنه لا يقال للشخص بات إلا إذا مكث في المكان أكثر الليل، كما لو حلف أن يبيت بهذا البيت فيخرج من حنثه أن يبيت به معظم الليلة. ليلتي التشريق، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويقددونه، أو لأن الشمس تشرق فيها ولياليها مشرقة بالقمر فقيل لها أيام التشريق. هذه التسمية طبعا بحسب الغالب، قد يحصل غيام ممكن للا يحصلها كتشريق اللحم كما هو الآن موجود. قالوا سبب التسمية لا يجب اضطراده، سبب التسمية لا يجب اضطراده، لا يجب اضطراد التسمية مع وجود سببه، والعكس كذلك. القارورة سميت قارورة لما؟ لقرار الماء فيها، إذ لم يكن فيها ماء فهي قارورة، ثم الماء يحصل له قرار في الحوض، هل نسمي الحوض قارورة؟ لا، فالتسمية أو سببه لا يجب اضطراده. بات بها ليلتي التشريق في عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قال ورانا ويرمي كل يوم إلى الجمرات الثلاث وجوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، كل يوم إلى الجمرات الثلاث، وهي الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم العقبة التي رماها في اليوم العاشر، والكبرى تلي مسجد الخيف من جهة عرفات، ثم الوسطى ثم تلي ثم تأتي الأخيرة التي من جهة مكة التي رماها في اليوم العقبة. نعم، ثلاث رمي ثلاث مرات كل يوم إلى الجمرات الثلاث، كل جمرة سبع حصيات، يرمي كل جمرة من هذه الجمرات سبع حصيات في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى كل جمرة سبع حصيات في كل يوم، فيكون في اليوم الأول يرمي 21 حصاة، وفي الثاني 21 حصاة، وفي الثالث 21 حصاة، جملة ما يرمي في أيام التشريق إن لم يتعجل 63، نضيف معها السبعة التي رماها في اليوم العاشر، جملة ما يرميه الحاج 70 حصاة. ووجوب الرمي والمبيت إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فيعذر في الرمي وفي المبيت، من الأعذار إذا كان مشغولا بسقاية الحاج كما استأذن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن لا يبيت، أن يذهب إلى ميناء لسقاية الحاج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وسقط عنه المبيت. وكذلك في أبي داود استأذن رعاء الإبل النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وسقط عنهم المبيت. من هذه الأسباب الأعذار أيضا من كان ممرضا أو طبيبا أحرم بالحج وهو لا زال في مهنته يشتغل في مستشفى خارج ميناء، هذا عذر له في ترك المبيت. أو مريض شق عليه المقام ونقلوه للمستشفى خارج ميناء، هذا عذر في ترك المبيت. أو مرافق له عذر في ترك المبيت، تقيس على أو نقيس على سقاية الحاج وعلى رعاء الإبل، هذه أعذار في ترك المبيت ويسقط عنهم المبيت. منها كذلك إذا خاف على ماله أو على نفس أو بضع لو بقي بميناء فهذا عذر في إسقاط وجوب المبيت عنه. طيب إذا سقط عنه المبيت هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، العذر في المبيت يسقط الإثم ويسقط الدم، لكن في الرمي العذر في الرمي يسقط الإثم لكن لا يسقط الدم. إذا لم يتمكن من الرمي لأجل عذر من هذه الأعذار لا إثم عليه، لكن عليه دم. في المبيت لا إثم ولا دم، هذا الفرق بين عذر المبيت وعذر الرمي. تمام. تمام. يخير الحاج بين أن يبقى في ميناء الآخر يوم التشريق وبين أن ينفر، يقول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق سماها معدودات لقلتها، والمعلومات العشر، عشر ذي الحجة، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين بأن جلس الحادي عشر والثاني عشر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن جلس مع الثالث عشر فلا إثم عليه، الكل حاج لله لا إثم عليه، فلا إثم عليه لمن اتقى. ما إعراب لمن اتقى؟ متعلق بماذا؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا لا، هذه خبر مبتدا محذوف، نفي الإثم حاصل لمن اتقى الله في حجه، فيستحب الوقف عليها، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم تبتدي لمن اتقى، أي نفي الإثم المذكور لمن اتقى الله، ليس الإثم وعدم الإثم بالتعجل وبالتأخر وإنما بالتقوى، هذا من اتقى الله في حجه هذا من فيه عنه الإثم، ومن لم يتق الله في حجه فعليه إثم ولو جلس اليوم الثالث عشر، هذا معنى الآية. ها؟ ما هو قيد ولا شرط، وإنما خبرت لمحذوف. بعض الناس يظن أنه إذا جلس إلى اليوم الثالث عشر هذا حجه كامل وليس عليه إثم. ومن نفر في اليوم الثاني عشر هذا حجه ناقص وربما عليه إثم. فالله يقول لمن اتبع نفي الإثم في قوله فلا إثم عليه، فلا إثم عليه ليس بالكمال وبالنقصان، وإنما لمن اتقى الله في حجه. لو جلست الحادي والثاني عشر ثم نفرت واتقيت الله في حجك فأنت سالم من الإثم. لو جلست تتعبد في اليوم الثالث عشر وأنت مصاحب الآثام والرفث والفسوق فعليك الإثم، نفي الإثم لمن اتقى الله جل وعلا في حجه. لكن الكمال كما قلنا الأفضل أن يقف، أن يبقى إلى الثالث عشر يتأخر. فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر، والنفر في الأصل هو الانزعاج لكن أطلق وراد به التحرك والذهاب، أي أراد الذهاب قبل غروب الشمس، جاز للآية من تعجل في يومين فلا إثم عليه، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها وليس عليه دم لقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يتأخر حتى يكون في اليوم الثالث عشر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كله إذا كان قد بات الليلتين السابقتين، شخص لم يبت ليلة الحادي عشر وجاء الثاني عشر وقال أريد النفر قبل غروب الشمس، ما يجوز، لابد تكون بت ليلتين كاملتين ورميت جمارهما، فإن لم ترمي ولم تبت فلا يجوز لك النفر في اليوم الثاني عشر. فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد، فإن لم ينفر أو فإن لم ينفر ضبطان ينفر وينفر، لم يخرج من ميناء حتى غربت الشمس، شمس الثاني عشر وجب عليه المبيت أن يبيت هذه الليلة، ووجب عليه أن يرمي الجمار من الغد، وجب عليه المبيت لما ثبت في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من كان بميناء أوسط أيام التشريق وغربت عليه الشمس فلا ينفرن حتى يبيت أو حتى يرمي من الغد، من كان بميناء أوسط أيام التشريق وغربت عليه الشمس فلا ينفرن حتى يرمي من الغد. فالحكم معلق بغروب الشمس، إن غربت الشمس وهو لازال في ميناء وجب عليه أن يبيت ليلتها وأن يرمي جمارها من الغد. طيب لو نفر من ميناء خرج قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، خرج منه ثم رجع إليها بعد أن غربت الشمس، هل يجب عليه المبيت؟ فيه تفصيل، خروجه بنية الذهاب والنفر أم بنية أنه سيخرج ويرجع، لأن بعض الحجاج يخرج من ميناء يأتي حاجات مثلا ويرجع، لابد أن يكون خروجه ونفره بنية النفر، لا يكفي مجرد الخروج، لابد أن يكون بنية النفر. فإذا خرج بنية النفر قبل غروب الشمس ولو رجع بعد ليس عليه شيء، لا يجب عليه المبيت بأن خرج وطاف مثلا أو فعل الإفاضة إن لم يطف ثم رجع إلى عند أصحابه، جاز له الخروج في هذه الليلة ولا يجب عليه أن يبيت ولا أن يرمي اليوم الثالث عشر، بشرط أن يكون خروجه قبل غروب الشمس وأن يكون بنية النفر وأن يكون قد بات الليلتين السابقتين ورمى الجمار في يوميهما. ينوي أنه سيخرج وإن لم يرجع، المهم أنه ينوي أنه يخرج، فإن خرج قبل غروب الشمس لا بنية الخروج هذا يجب عليه أن يرجع ويبيت هذه الليلة ويرمي اليوم الثالث عشر. ويدخلوا نقف عند دخول وقت الرمي. ناخذه ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها. رمي جمار أيام التشريق يدخل بزوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الرمي، كل يوم بيوم، زالت شمس الحادي عشر دخل وقته، زالت الشمس الثاني عشر دخل، زالت الشمس الثالث عشر دخل زوال الشمس، لما ثبت في مسلم حجابر النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رمى جمرة العقبة ضحى أي في اليوم العاشر، يدخل وقتها بانتصاف الليل، والأفضل أن يكون ضحى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: وأما بعد أي في أيام التشريق، فبعد الزوال أي رمى بعد الزوال. كل يوم بيومه كما قلنا، زوال كل يوم بيومه. ويخرج بغروبها، هذا في وقت الاختيار أي بغروب كل يوم. زالت شمس الحادي عشر دخل وقت زوال رميها، غربت شمس الحادي عشر خرج وقت الاختيار، لكن لو رمى بعد جاز. وهكذا أقول في اليوم الثاني عشر. ويخرج بغروبها، وقيل يبقى إلى الفجر، وقيل يبقى إلى الفجر، إلى الفجر اليوم الثاني. مثلا في اليوم الحادي عشر يبدأ بزوالها ويبقى إلى الفجر، ليس إلى الغروب على هذا القيل. كذلك يقول في اليوم الثاني عشر. في الثالث عشر يبدأ من زوالها وينتهي بالغروب، ما نقول يبقى على هذا إلى الفجر، لا، هذا القيل إنما هو في اليوم الثاني عشر، في اليوم الحادي عشر. نرجع إلى هذا، هذا أيضا موضع إشكال في استشكلوه من في المنهاج، إن شاء الله في الدرس القادم ننبه على هذا الذي فيه. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.